لو أنهم وفقوا لذلك وهدوا إلى ذلكم الصراط فإن هذا هو طريق الهداية وطريق السلامة وطريق التوفيق والنجاح. طريق الهداية إلى سلوك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفعلا من آمن منهم بالله واليوم الآخر وصدق برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا فإنهم قد صاروا من علية المؤمنين، مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه وغيره ممن أسلم من أهل الكتاب. أما إن تولوا ولم يقبلوا هدى الله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو موجود عندهم في التوراة والإنجيل وهم يعرفون صدقه قبل غيرهم وكانوا يتوعدون الأوس والخزرج بمبعثه، لكنه عندما بعث أنكروا وجحدوا والعياذ بالله، وهم يعلمون ذلك. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، إن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. ثم قال فإن تولوا فإنما هم في شقاق، إذا أعرضوا عما جاءك من الحق ولم يؤمنوا بالكتب المنزلة ولم يؤمنوا بالقرآن الكريم فإن هؤلاء في شقاق، في نزاع مع ما يعلمون أنه الحق، في نزاع في أمر هم يعلمون قبل غيرهم أنه الحق من عند الله سبحانه وتعالى، فهم ضلوا على علم لأنهم يعلمون صدق رسالة النبوة ورسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فاليهود والنصارى يعلمون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق وأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، لكنهم كذبوا وتولوا على علم. فإن تولوا فإنما هم في شقاق، في نزاع عظيم مع ما يعلمون أنه الحق. ثم قال فسيكفيكهم الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله كافيك وحسبك ووكيلك والذي يعلم سرك ونجواك. سيكفيكهم الله، وهو وعد عظيم قد أنجزه الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يخلف الميعاد. فقد كفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم شر هؤلاء، إما بالإجلاء أو بالتسليم ودفع الجزية أو بالتشريد أو بالقتل عندما عاندوا وكذبوا وعارضوا فيما يعلمون أنه الحق. وهذه من آيات النبوة، والناس يسمونها بالمعجزات، والاسم الصحيح هو ماذا؟ هو الآيات. فإن من أعظم الآيات أن الله قد أنجز ما وعد به نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله فسيكفيكهم الله. وقد كفى الله عز وجل نبيه شر هؤلاء فمزقهم كل ممزق، وتفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم الحق وهم يعلمون أنه الحق من ربهم. سيكفيكهم الله وقد كفاه سبحانه وتعالى. تقول بعض الروايات التاريخية أنه عندما أقدم الضلال والخوارج والبغاة والمارقون من الدين على قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه يقال إنه وقع دمه أول قطرة من دمه لأنه كان يقرأ في المصحف على هذه الآية فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هو السميع لعباده على اختلاف لغاتهم وأصواتهم وأماكنهم، فهو سبحانه وتعالى يسمع السر وأخفى، بل يسمع السر والنجوى. فلا تخفى عليه خافية، فالله يسمع. وفي هذا الاسم الذي هو اسم من أسماء الله، وهذا الاسم الذي هو اسم من أسماء الله مشتمل على صفة السمع لله رب العالمين، سمعا يليق بجلاله وعظمته. فيجب علينا الإيمان بذلك، وأن الله لا يسمع كل شيء. فالله عز وجل لا تختلف عليه الأصوات ولا اللغات ولا الأماكن، يسمع كل شيء، يعلم السر والنجوى. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأنه علام الغيوب؟ فهو سبحانه وتعالى السميع، من أسمائه الحسنى السميع. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فمن صفته سبحانه وتعالى اللائق بجلال عظمته صفة السمع، يعلم اللغات يسمعها يفهمها من بعضها. هو السميع العليم الذي لا تخفى عليه خافية. وكثيرا ما يقرن بين السمع والبصر أو السمع والعلم أو نحو ذلك مما يدل على أن الله عز وجل له صفات الكمال ونعوت الجلال ولا تختلف عليه، يعني لا تخفى عليه شيء في الأرض، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. نعم. سبحان من سمع من وسع سمعه الأصوات. نعم، كما جاء في الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى في قول الله تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، أي الزموا صبغة الله وهو دينه وقوموا به قياما تاما بجميع أعماله الظاهرة والباطنة وجميع عقائده في جميع الأوقات حتى يكون لكم صبغة وصفة من صفاتكم. فإذا كان صفة من صفاتكم أوجب ذلك لكم الإنقياد لأوامره طوعا واختيارا ومحبة، وصار الدين طبيعة لكم بمنزلة الصبغ التام للثوب الذي صار له صفة، فحصلت لكم السعادة الدنيوية والأخروية لحث الدين على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ومعالي الأمور. فلهذا قال على سبيل التعجيب المتقرر للعقول الزكية: ومن أحسن من الله صبغة، أي لا أحسن صبغة من صبغته سبحانه. وإذا أردت أن تعرف نموذجا يبين لك الفرق بين صبغة الله وبين غيرها من الصبغ، فقس الشيء بضده، فكيف ترى في عبد آمن بربه إيمانا صحيحا أثر معه خضوع القلب وانقياد الجوارح، فلم يزل يتحلى بكل وصف حسن وفعل جميل وخلق كامل ونعت جليل، ويتخلى من كل وصف قبيح ورذيلة وعيب، فوصفه الصدق في قوله وفعله، والصبر والحلم والعفة والشجاعة والإحسان القول والفعل، فوصفه الصدق في قوله وفعله والصبر، والصبر والحلم والعفة والشجاعة والإحسان القولي والفعل، ومحبة الله وخشيته وخوفه ورجاؤه، فحاله الإخلاص للمعبود والإحسان لعبيده، فقسه بعبد كفر بربه وشرد عنه وأقبل على غيره من المخلوقين، فاتصف بالصفات القبيحة من الكفر والشرك والكذب والخيانة والمكر والخداع وعدم العفة والإساءة إلى الخلق في أقواله وأفعاله، فلا إخلاص للمعبود ولا إحسان إلى عبيده، فإنه يظهر لك الفرق العظيم بينهما، ويتبين لك أنه لا أحسن صبغة من صبغة الله، وفي ضمنه أنه لا أقبح صبغة ممن صبغ بغير دينه. وفي قوله جل وعلا ونحن له عابدون بيان لهذه الصبغة، وهي القيام بهذين الأصلين الإخلاص والمتابعة، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، ولا تكون كذلك حتى يشرعها الله على لسان رسوله. والإخلاص أن يقصد العبد وجه الله وحده في تلك الأعمال، فتقديم المعمول يؤذن بالحصر. وقال تعالى ونحن له عابدون، فوصفهم باسم الفاعل الدال على الثبوت والاستقرار، ليدل على اتصافهم بذلك وكونه صار صبغة لهم ملازما. بين رحمه الله تعالى في ضوء الآية الكريمة صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، بين أن ما يتصف به المؤمنون النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه من الإيمان بالله ورسوله وأداء ما يقتضيه ذلك ظاهرا وباطنا قولا وعملا واعتقادا، فإن هذه صبغة الله التي فطر الناس عليها، وهذه صمة كل مؤمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنه ينقاد إلى الله تبارك وتعالى بفعل مأموراته وترك محظوراته والعمل بأوامره والبعد عن زواجره والجد والاجتهاد في العمل الصالح المقرب إليه وفق تلك الفطرة التي فطره الله عليها، وفي ضوء ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. وهذا استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أحسن من الله صبغة، يعني فطرة فطر الناس عليها ويعني وفقهم لها، فمن آمن بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم فإنه سيعمل بالعمل الذي يعني يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يوجد، بل الاستفهام كما قلت معنى النفي، أي لا أحد أحسن صبغة من الله فطرة من فطرة الله التي فطر الناس عليها، وما جبل عليه المؤمنون الصالحون وما جبل عليه المؤمنين الصالحين من عبادة وتعلق بالله سبحانه وتعالى وتأله وتقرب إليه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمون وأنا أول المسلمين. ثم قال ونحن له عابدون، هذا من باب الامتنان على الله، على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن نهج نهجه. وقد بين قدم المعول في قوله عابدون لبيان أنه وحده المستحق للعبادة ولا يستحقها أحد سواه، كما في قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فإن تقديم المعمول له فائدة عظيمة وهو حصر عبادتهم في الله سبحانه وتعالى، لا يتعلقون بأحد سواه، فلا يصلون إلا له، ولا يذبحون إلا له، ولا ينذرون إلا له، ولا يستغيثون إلا به، ولا يدعون إلا إياه، ولا يتعلقون بأحد سواه. نعم. قال الله تعالى: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. قال رحمه الله تعالى: المحاجة هي المجادلة بين اثنين فأكثر، المحاجة هي المجادلة بين اثنين فأكثر، تتعلق في المسائل الخلافية حتى يكون كل من الخصمين يريد نصرة قوله وإبطال قول خصمه فكل واحد منهما يجتهد في إقامة الحجة على ذلك، والمطلوب منهما أن تكون بالتي هي أحسن، بأقرب طريق يرد الضال إلى الحق ويقيم الحجة على المعاند ويوضح الحق ويبين الباطل. فإن خرجت عن هذه الأمور كانت ممارات ومخاصمة لا خير فيها، وأحدثت من الشر ما أحدثت. فكان أهل الكتاب يزعمون أنهم أولى بالله من المسلمين، وهذا مجرد دعوى تفتخر إلى برهان ودليل. فإذا كان رب الجميع واحدا ليس ربا لكم دوننا، وكل منا ومنكم له عمله، فاستوينا نحن وإياكم بذلك، فهذا لا يوجب أن يكون أحد الفريقين أولى بالله من غيره، لأن التفريق مع الاشتراك في الشيء من غير فرق مؤثر دعوى باطلة، وتفريق بين متماثلين ومكابرة ظاهرة، وإنما يحصل التفضيل بإخلاص الأعمال الصالحة لله وحده، وهذه الحالة وصف المؤمنين وحدهم. وصف؟ نعم. وهذه الحالة وصف. وفي هذا؟ نعم. وصف المؤمنين وحدهم، فتعين أنهم أولى بالله من غيرهم، لأن الإخلاص هو الطريق إلى الخلاص، فهذا هو الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بالأوصاف الحقيقية التي يسلمها أهل العقول ولا ينازع فيها إلا كل مكابر جهول. ففي هذه الآية إرشاد لطيف لطريق المحاجة، وأن الأمور مبنية على الجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين. نعم. في الآية السابقة ضرب المصنف رحمه الله تعالى مثلا بعبدين: عبد وفقه الله للقيام بأوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه والعمل بما يرضيه، وحد الله سبحانه وتعالى وآمن به وعبده وحده دون سواه، ثم طبق ما تقتضيه تلك العبادة من العمل بما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. وعبد آخر أعرض عن الله سبحانه وتعالى وكفر وتولى ولم يصدق هدى الله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أجريت موازنة بين الأمرين أو بين العبدين لوجدت أن الأول موفق والثاني ضال، والأول مهتدي والثاني ضائع، والأول يعني يهديه الله إلى كل خير، والثاني زاده الله زيغا إلى زيغه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فانظر إلى هذا المثل وهذا القياس الذي استخدمه المصنف بين من هو على حق ومن هو على ضلال، بين من هو على الجادة السمحة التي هي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان على طرق سبل إبليس، كما قال الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم في هذه الآية الكريمة بين أو أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل هؤلاء المعرضين من أهل الكتاب: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم, وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون, كيف تجادلون في الله عز وجل وفيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون أنه الحق من عند الله وأنتم أولى الناس به لو كنتم تعلمون, لأنكم تعلمون الحق ولكنكم جحدتموه, فكيف تحاجون وتجادلون فيما ليس لكم به علم, كما قال الله عز وجل: ها أنتم جادلتم فيما لكم به علم فلم ها أنتم حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيعني هؤلاء الذين أعرضوا عن الله وهم يعلمون أنه الحق من عند الله سبحانه وتعالى يجادلون بالباطل وهم يعلمون أنه الحق ليدحضوا نور الله عز وجل وليطفئوا نور الله, ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. ثم بين من باب إقامة الحجة عليهم كيف تحاجون وكيف تدعون هذه الدعاوى وكيف تجادلون في أمر الله وهو ربنا وربكم, أنتم تعلمون أن الله ربنا وربكم, إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم, فإذا كيف يكون هذا الإعراض وأنتم تعلمون أن الله وحده هو المشرع وأنه هو الرب الخالق البارئ المصور وأنه هو المتصرف في الكون كله, إذن هو المستحق للعبادة, فكيف تصرفون عبادته إلى غيره؟ ولنا أعمالكم, نحن مهمتنا أن ندعوكم, لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر, فنحن مهمتنا أن ندعوكم وأن نبين لكم الحق بدليله لتتبعوه, فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. فإذا ولنا أعمالون لكم أعمالكم, يعني لا نتسأل عنا, لا شأن لنا بأعمالكم التي ضللتم بها عن الجادة, وأنتم لا شأن لكم بأعمالنا التي أديناها كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى, ونحن له مخلصون. الإخلاص أعظم شرائط الإيمان وأركانه, وهو أمر عزيز أمر قلبي, فيجب على كل واحد منا أن يتعاهد نفسه هل بلغ درجة الإخلاص أم لا, وذلك بتصفية قلبه من أدران الرياء والسمعة والتعلق بغير الله عز وجل وإرادة الإنسان بعمله الدنيا ونحو ذلك. ونحن له مخلصون أي منقادون له ولأوامره سبحانه وتعالى. لعلنا نقف عند هذا الحد ونستمع الآن إلى أسئلتكم. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم, تقدم في دروس المباركة ما ذكرتم بأن من أصول أهل الأهواء التي بنوا عليها اعتقادهم المنامات والكرامات, وتقدم قول الإمام مالك رحمه الله لما قصت عليه رؤيا مبشرة قال: الرؤيا تسر ولا تغر. السائل الكريم يقول: رأيت البارحة في منام الرسول صلى الله عليه وسلم وأني جند من جنوده, وطلب مني أن أحضر سريري إلى غرفته إلى آخر كلامه, إلى أن قال: وطلب مني أن أذهب إلى الغرب لنصرة إخواننا المغلوبين هناك، ولننفر بمن معي ركبانا مشاة وركبانا. فصحيت أقول: الله أكبر الله أكبر. نعم، يريد من شيخي أن يعبر عنه. ما لا شك فيه أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق، فإنه لا يتمثل به الشيطان، فمن رآه على الصفة والهيئة التي تليق به صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بما يخالف شرعه فإن هذه رؤيا صادقة، حيث أنه لا يتمثل به الشيطان. ويشترط العلماء لذلك ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يراه على الصفة التي دلت عليها السنة والسيرة الصحيحة، فإن رآه وذكر أوصافا لا تليق فيقول له: إنك لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رأيت شيطانا. والثاني، الشرط الثاني، أن يكون صاحب الرؤيا أو هذه الدعوة من ذوي التقى والصلاح. والثالث أن لا يأمره، أن لا يدعي أنه أمر بشيء يخالف شريعته وهديه صلى الله عليه وسلم. والأخ بالأمس سألني بعدما خرجنا هذا السؤال فأجبته، أقول: يمكن أن تتفاءل بهذه الرؤيا ولكن لا تفعل شيئا أو لا تلزم نفسك بحكم لا يلزمك بناء على هذه الرؤى والمنامات. يعني نقول: إن كنت كما تفضلت وأنت قد نمت على وضوء على السنة ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه في بهذه الشروط التي بيناها، فعليك أن تتفاءل بذلك. أما أنك تقوم بتجيش الجيوش والذهاب إلى الغرب أو الشرق فإن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن الرؤى تترتب عليها أحكام يعني أخرى لم تكن موجودة في الكتاب والسنة. وموضوع الجهاد له ضوابط ذكرناها وسبق أن توسعنا فيها في أكثر من مناسبة، ولكن أقول: لا يلزمك شيء، إنما ما دام قد وفقت لهذه الرؤية فلتتفاءل بها، لكن لا يترتب عليها أنك تذهب إلى مكان معين بناء على تلك الرؤية. نعم، سأل الله إليكم. تقدمت دروس مهمة في شأن الجهاد مفصلة ولله الحمد، وما أثير حوله من شبهات في هذا الزمن وفي هذا في هذه العصور المتأخرة، منها درس بتاريخ 6/5/33 و400 الهجرة، وهذه أوسعها، ومنها درس بتاريخ 6/8/34 و400 الهجرة، ومنها درس بتاريخ 11/2/36 و400 للهجرة. جزاك الله. دروس موجودة في تسجيلات المسجد النبوي، يعني من أراد أن يأخذها فليراجع قسم التسجيلات فيعطى إن شاء الله تعالى منها إن شاء الله. سأل الله إليكم. يعني ونبه الإخوة أن يعني الرؤى، يعني ما دام الأخ سأل عن الرؤى أنبه إلى أمور. الرؤى أو يعني ما يراه النائم ينقسم إلى 3 أقسام. الأولى الرؤية الصادقة إن شاء الله تعالى، وهي الرؤية الطيبة التي يعني فيها تفاؤل وفيها البشارة بأمر طيب، وهذه يتفاءل بها المؤمن لكن لا يعتقد أن شيئا يترتب عليها، إنما يستبشر بها ويتفاءل بها، ولا بأس أن يخبر بها من يحب. والثانية هي يعني ما يتراءى به المرء مما يفكر به وقت اليقظة، فإن كثيرا من الناس يفكرون في أمور معينة ثم إذا نام صارت تعرض عليه ويشاهد أمورا تتعلق بهذا الأمر الذي يعني هو يفكر فيه من دراسة أو نحو ذلك أو زواج أو نحو هذا. وثالثة وهي أضغاث الأحلام وهي الكوابيس التي قد لا يسلم منها أحد لا سيما إذا نام على غير ذكر الله سبحانه وتعالى. هذه الكوابيس يحل وجاثوم يجثو على يعني أشياء يراها بعض الناس، لكن عليه إذا قام وأحس بشيء من هذه يعني الجواثيم عليه أن ينفث عن يساره يدفل عن يساره 3 مرات ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات. النوم على الامتلاء الشديد. يرى بعض أهل العلم وفيه حديث فيه كلام أنه ينقلب إلى جنبه الآخر، من كان الحديث الذي فيه الانقلاب متكلما فيه، لكن المهم أنه ولا يخبر بها أحدا. المهم أن هذه الأحلام المزعجة لا يجوز أن يخبر بها أحدا، وإنما يطبق هذه السنة فإنها لا تضره بإذن الله. بقي أن أنبه على مسألة، القنوات التي أصبحت مفتوحة للرؤى وتعبير الرؤى جلها إن لم يكن كلها مرتزقة من الذين يدعون ينصبون أنفسهم أنهم يفسرون الأحلام، ومن أكلة أموال الناس بالباطل، فيتصل به أو تتصل به امرأة يعني قد نامت على غير ذكر الله، ويمكن كان معها الطمث والحيض، لأن غالبا تأتيهن يعني هذه الكوابيس في مثل هذه الحالة، فتتصل بهذا المسكين الذي نصب نفسه مفتيا في الرؤى وكأنها أصبحت يعني فتوى محددة معينة مسلمة، فهذا غير صحيح. فتتصل بأحد هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم لهذا الغرض وتقول له إنها رأت أن القمر يعني جاء من بين خرج من بين رجليها، فيقول لها أنت ستلدين المهدي. ستلدين المهدي، من أين لك هذا الكلام الفارغ؟ وأي مهدي؟ هل هو مهدي الذي جاءت في الحديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي مع عيسى عليه السلام ويقتلان الدجال، أم أنه مهدي الرافضة الذي في السرداب المزعوم؟ فيعني بعض الناس عليهم أن لا ينبغي أن يعني لا يجوز أن تشتغل بهذه الرؤى بحيث أنك كلما رأيت شيئا تشغل يعني تريد أن تشغل الناس به، فإن ذلك سيشغلك ويقلقك ويجعلك في أمر مريج، فاحذر من ذلك. نعم. السائل وفقه الله يقول: ما الواجب على المسلم السني السلفي في معاملته مع أهل البدع؟ نعم. كالأشاعرة ونحوهم والإباضية، خاصة إذا كانوا ولاة أمور، ما الواجب عليه تجاههم؟ ولي الأمر المسلم يعطى حقوقه ويطاع في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى، ولو كان ظالما أو ولو كان عنده من البدع ما عنده، طالما أنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. وما أشار إليه السائل يختلف اختلاف يعني بعض هذه الفرق، فإن بعضها قريبون عندهم بدع نعم وهم مبتدعة لكن مسلمون، مثل الأشاعرة والماتريدية لا شك أنهم يعني من إخواننا الذين عندهم بعض البدع والأشياء مثل بعض مسائل الإرجاء ومثل دعوة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ومثل إخراج العمل من مسمى الإيمان ومثل موضوع أول واجب على المكلف هل هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك ومثل تأويل بعض الصفات ونحو ذلك لا شك أن هذه أمور بدعية وخطيرة جدا. لكن ما نقول إنهم كفار، هم مسلمون، وإن كانوا ولاة أمور وجب الدعاء لهم مع الاجتهاد في مناصحتهم، وإن كانوا غير ولاة أمور فكذلك نجتهد في مناصحتهم، لكن لا ندرس كتبهم حتى لا نتأثر بضلالاتهم. نبعد أولادنا عن دراسة كتبهم، نعلمهم التوحيد الصحيح المستمد من الكتاب والسنة، لا تدرسهم الجوهرة ولا العقائد النسفية ولا مواقف الأيجي ولا شروح الجوهرة ولا أم البراهين الكبرى ولا الصغرى ولا السنوسية ولا غير ذلك، فإن هذه كتب فيها ضلالات كثيرة من ضلالات هؤلاء المبتدعة. لكن أقول مع هذا نحن لا نقول إنهم كفار، قل مسلمون أخطأوا وابتدعوا، فأنت تتعامل معهم بحسب ما يقتضيه المقام، فإن اقتضى المقام البعد عنهم وهجرهم لعلهم يهتدون وأنهم يستفيدون بذلك فافعل ذلك، وإن اقتضى الأمر أن يعني تذهب إليهم وتدعوهم إلى الله وتبين لهم الحق بدليله فهذا أمر طيب والله أعلم. نعم. يقول السائل يذكر بأنه أسأل الله للجميع العافية، يقول اصطدمت بي دراجة نارية من الخلف وأنا كنت في سيارتي أسوقها، يقول مع العلم أن سائق الدراجة هو المخطئ فمات، فهل علي شيء؟ جاءه من الخلف. إذا كنت على يقين وقضت المحكمة بأنك غير مدان بأي شكل من الأشكال فلا أرى أن عليك كفارة. أما إن كنت مثلا ربطت الفرامل أو دست على الفرامل اللي تسمى بريك وكنت سببا في أن يصطدم بك فالأولى أن تكفر عن هذا الأمر ويعني تدفع دية لأهله من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، حتى وإن قالت المرور أن الصدم من الخلف مطلقا ليس يعني يكون الخطأ فيه على من صدم ومن ارتطم بالسيارة من الخلف، لكن أنا أرى أن هذا ليس مسلما في جميع الأحوال، فقد يكون المتقدم هو السبب في ذلك بأن يعني وقف فجأة دون أسباب يعني تدعوه للوقوف، فيكون سببا في كوارث وليس حادثا واحدا. ومع هذا أقول لك حبذا لو أنك سألت سماحة المفتي عن هذه المسألة ويكون أفضل لك وأولى لك، لأننا هذه التي أقولها لك ليست فتوى من عندي وإنما هذا ما ظهر، ولكن أقترح أن تتصل بسماحة المفتي حفظه الله وتسأله عن هذه المسألة. نعم. أطلب من الإخوة الذين لم يسمعوا الإجابة على أسئلتهم، قد يكون بعض الأسئلة ليس من المناسب عرضها أمام الحضور الكرام، فليسأل شيخي بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. يقول نعم أحسن الله إليكم، يذكر بأنه يسكن في بلد تكثر فيه المنكرات وللأسف، يقول وكان قد تزوج وله بنت من طليقته يقول لا أستطيع أن أخذها معي ولا آمنها على أمها في تربيتها، ما الحل؟ أمها عليها. نعم، ما الحل؟ فبماذا تنصحوني؟ أول ندعو الله تبارك وتعالى أن ييسر لك أن تخلص ابنتك من هذا المكان، والذي أفهم أنه يعني من دولة أوروبية أو من دولة غير مسلمة، إن كان الأمر كذلك فاجتهد يا رعاك الله في أن تأخذها بأية طريقة مشروعة، اتبع الطرق المشروعة في الحصول على ابنتك وضمها إليك وإبعادها عن مواطن الفتن، طالما أنك تقول إن أمها لا يمكن أن تقيم عوجها وأن تربيها على طاعة الله. إذا كان الأمر كذلك فاجتهد في أخذها بما يعني تتوصل إليه من أمور مباحة أو مشروعة. أما إذا كانت في بلد إسلامي وأمها طيبة وتستطيع تربيتها فلا ينبغي أن تنزعها من يدها حتى تبلغ سن السابعة على الأقل. ومع ذلك قد أقول لك أيضا يعني اسأل في سفارة بلدك لعل لهم طرقا تستعيد بها بنتك إن شاء الله. صلى الله عليكم. مرة معنا قصة عمر رضي الله عنه مع ولدي من الأنصارية في العوالي، لما مر عليه فرآه يلعب مع الصبيان وأنكر من بعض حاله، فأخذه في خلافة الصديق رضي الله عنه، فأخذه من يد جدته بالقوة وتحاكم إلى الصديق، فأخذ الصديق رضي الله عنه يد الولد ودفعه إلى العجوز وقال ريحها خير له منك. تقدم معنا. يعني هو المحاكم عندنا تراعي المصالح والمفاسد في هذا الباب، في ضمه إلى ضمها إلى أمها أو أبيها، هذا بالنسبة عندنا. يعني وإن كان الفقهاء يرون أنه يعني له أن يأخذها بعد السابعة، وما دون قبل ذلك يكون تكون الحضانة للأم، تكون الحضانة للأم والابن يخير. لكن كما قلت لك إذا كان في بلد غير مسلم وأنت وتخشى على ابنتك، لكن عندهم نظام أن الأولاد يتبعون أمهم ليس نظاما شرعيا، على كل حال اجتهد في ذلك، نسأل الله لك التوفيق. نعم. يقول السائل الكريم أحسن الله إليكم، الأسئلة كثيرة ما زالت عن تكرار العمرة، لكن قبل ذلك أحسن الله إليكم، يقول السائل ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، قال ما أجعل لك من صلاتي، قال الثلث، قال إن زدت فهو خير، إلى أن قال أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن يكفى همك ويغفر ذنبك. تكفى همك ويغفر ذنبك. هل الجواب في الحديث؟ الجواب في الحديث نفسه أن الله عز وجل يجازي من يعني هذا الذي جعل يعني خص نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا بالدعاء أو بالثناء والصلاة والسلام عليه. وكذلك ليس المقصود أنك تهب صلاتك وصيامك يعني المعروفة، وإنما المراد والثناء والصلاة عليه والسلام والجد والاجتهاد في اتباعه والسير على نهجه صلى الله عليه وسلم، فعندها إن شاء الله تكفى همك ويعني يغفر ذنبك. هذا هو يعني الجواب في الحديث نفسه. نعم. تكرار العمرة ليكثر عند الإخوة المعتمرين. مسألة تكرار العمرة لم يكن معروفا عند السلف، يعني لا سيما ما يفعله البعض من تكرار العمرة من التنعيم، لا شك أن هذا لم يفعله السلف وليس من السنة، وإنما التنعيم أو حدود مكة يعتمر منها أهل مكة سكان مكة، وأما الآفاقيون فإنهم يعتمرون من المواقيت، ويعني التكرار المفرط الذي يفعله بعض الناس يذهب ويعود ويذهب ويعود ويذهب ويعود، لا شك أن هذا خلاف السنة، حتى إن بعض إن الصحابة لم يسافر العمرة إلا في أيام يعني معينة يذهبون، لكن من راد جاء ومثلا واعتمر ما بين الفينة والأخرى مع جعل مدة ليست محددة يعني بين العمرة وبين العمرة فهذا أمر طيب. ويحرم من الميقات، أما التكرار من التنعيم أو من الجعرانة أو من أي مكان من حدود مكة فلا شك أن هذا عمل ليس عليه دليل، بل قال في ذلك أحد السلف والتابعين وهو أيوب السختياني رحمه الله تعالى، قال لا أدري عن هؤلاء الذين يترددون من التنعيم هل يؤجرون أم يؤزرون. فإذا لذلك عبد الرحمن بن أبي بكر عندما أعمر عائشة من التنعيم لأنها أقرب الحل، فهناك من يقول لذلك خاص بها لكونها النبي كون النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب خاطرها، ولذلك لم نرى أن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو مرافق وهو الذي رافقها لم يعتمر ولم يفهم السلف من ذلك يعني التكرار من التنعيم أبدا، ولم يقل بذلك أحد من العلماء المعتبرين، فعلينا أن نتقيد بذلك، والإحرام يكون من الميقات من المواقيت، ولا يجوز التردد منها من التنعيم أو غيره من حدود مكة. نعم. تقدم أنا كثيرا علينا بالسنة فإنه طريق الجنة. نعم. سؤال أخير فيه. نعم سؤال الأخير سؤال كبير شوي على قول يقول في بلدنا يذكر بلد إسلامي شهير يقول الحجاب يقتصر على ستر الشعر وكشف الوجه حجاب الشرعي. هذا يقول ابنتي عمرها 8 سنوات متى يجب عليها لبس الحجاب؟ أخي الكريم الأدلة الشرعية واضحة في وجوب الحجاب بما فيه تغطية الوجه، وأن المرأة كلها عورة لا تبدي شيئا من وجهها ولا يديها ولا حتى أظافرها لغير محارمها، والواجب على المرأة أن وأخرى كتاب الحجاب للشيخ العثيمين كتاب الحجاب للشيخ بن باز رحمه الله، وتأملوا قول الله تعالى وإذا أسألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وقول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ماذا يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. تأمل هذه الآية أخي الكريم صريحة صريحة، عائشة رضي الله عنها تقول في الحج كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا فإذا جاوزونا كشفنا. فالحجاب واجب أي تغطية الوجه وجميع الجسم بعباءة أو ملاءة ساترة فضفاضة لا تبدي شيئا من تقاطيع الجسم، هذا هو الواجب لمن أراد الحق ولمن أراد الخير. أما من أراد أن يتتبع الرخص فالرخص كثيرة الرخص كثيرة، لكن تتبع الرخص قد يتحول إلى ماذا؟ إلى زندقة كما أخبر السلف. فيعني هذا الذي يسمونه حجابه مجرد تغطية الشعر بالإشارب أو نحوه، وربما كانت بقية اللباس أيضا ليست من العباءات الفضفاضة الواسعة، بل تلبس ملابس تبين تقاطيعها وتبين محفاتنها ومحاسنها، فلا شك أن هذا من الفتن. والمرأة يعني كلها فتنة وعورة، ليس هذا تنقصا لها، بل هن شقائق الرجال، من ناحية الفضل عند الله عز وجل بحسب الطاعة. لكن المقصود أن الإسلام يريد أن تكون جوهرة مصونة ولؤلؤة مكنونة يحافظ عليها حتى لا يسرق أحد شيء من حيائها أو من سترها. فاتق الله يا عبد الله، ولا عليك كون البلد يعني يرى أن الحجاب هو كذا أو يؤخذ بفتوى فلان وعلان، حتى ولو كانت فتوى لبعض المشايخ الكبار التي نعتقد أنهم أخطأوا فيها عفى الله عنا وعنهم، فإن ذلك ليس دليلا، لا يبرر لك أن تفعل ذلك، لا يبرر لك أن تجعل امرأتك تكشف وجهها بناء على فتوى أحد من الناس مهما كان، لأن الفتوى الصحيح على خلاف ذلك. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. إلى لقائنا يوم الأربعاء القادم إن شاء الله في المساء، وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.